بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 137 من البداية والنهاية. كانت عكاظ بعد الفيل 15 سنة، وبناء الكعبة بعد عكاظ 10 سنين، والمبعث بعد بنائها 15 سنة. وروى الحافظ البيهقي من حديث عبد العزيز بن أبي ثابت المديني: حدثنا الزبير بن موسى عن أبي الحويرث قال: سمعت عبد الملك بن مروان يقول لقباث بن أشيم الكناني ثم الليثي: يا قباث، أنت أكبر أم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم؟ قال: رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أكبر مني وأنا أسن. ولد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عام الفيل، ووقفت بي أمي على روث الفيل محيلا أعقله، وتنبأ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على رأسي 40 سنة. وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا نعيم يعني بن ميسرة عن بعضهم عن سويد بن غفلة أنه قال: أنا لدة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ولدت عام الفيل. قال البيهقي: وقد روى عن سويد وقد روى عن سويد بن غفلة أنه قال: أنا أصغر من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بسنتين. قال يعقوب: وحدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا عبد العزيز بن أبي ثابت، حدثني عبد الله بن عثمان بن أبي سليمان النوفلي عن أبيه عن محمد بن جبير بن مطعم قال: ولد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عام الفيل، وكانت بعده عكاظ 15 سنة، وبني البيت على رأس 25 سنة من الفيل، وتنبأ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على رأس 40 سنة من الفيل. والمقصود أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولد عام الفيل على قول الجمهور، فقيل بعده بشهر، وقيل 40 يوما، وقيل 50 يوما، وهو أشهر. عن أبي جعفر الباقر: كان قدوم الفيل للنصف من المحرم، ومولد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعده بخمس وخمسين ليلة. وقال آخرون: بل كان عام الفيل قبل مولد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بل كان عام الفيل قبل مولد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 10 سنين. قاله ابن أبزة: وقيل 23 سنة. رواه شعيب بن شعيب عن أبيه عن جده كما تقدم. وقيل بعد الفيل 30 سنة. قاله موسى بن عقبة عن الزهري رحمه الله تعالى. اختاره موسى بن عقبة أيضا رحمه الله تعالى. وقال أبو زكريا العجلاني: بعد الفيل 40 عاما. رواه ابن عساكر، وهذا غريب جدا. وأغرب منه ما قاله خليفة بن خياط: حدثني شعيب بن حبان وعن عبد الواحد بن أبي عمرو عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: ولد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبل الفيل 15 سنة. وهذا حديث غريب ومنكر وضعيف. أيضا قال خليفة بن خياط: والمجتمع عليه أنه عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل. صفة مولده الشريف عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قد تقدم أن عبد المطلب لما ذبح تلك الإبل 100 عن ولده عبد الله، حين كان نذر ذبحه فسلمه الله سبحانه وتعالى لما كان قدر في الأزل من ظهور النبي الأمي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خاتم الرسل وسيد ولد آدم من صلبه، فذهب كما تقدم فزوجه أشرف عقيلة في قريش آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة الزهرية

وقال محمد بن إسحاق فكانت آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تحدث أنها أتيت حين حملت برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقيل لها إنك قد حملت بسيد هذه الأمة، فإذا وقع إلى الأرض فقولي أعيذه بالواحد من شر كل حاسد، من كل بر عاهد، وكل عبد رائد يذود عني ذائد، فإنه عند الحميد الماجد حتى أراه قد أتى المشاهد. أو نقرأه بالسكون فنقول أعيذه بالواحد من شر كل حاسد، من كل بر عاهد، وكل عبد رائد يذود عني ذائد، فإنه عند الحميد الماجد حتى أرى قد أتى المشاهد. وآية ذلك أنه يخرج معه نور يملأ قصور بصرى من أرض الشام، فإذا وقع فسميه محمدا، فإن اسمه في التوراة أحمد يحمده أهل السماء وأهل الأرض، واسمه في الإنجيل أحمد يحمده أهل السماء وأهل الأرض، واسمه في القرآن محمد. وهذا وذاك يقتضي أنها رأت حين حملت به عليه الصلاة والسلام كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، ثم لما وضعته رأت عيانا تأويل ذلك كما رأته قبل ذلك ها هنا، والله تعالى أعلم. وقال محمد بن سعد أنبأنا محمد بن عمر هو الواقدي، وحدثنا محمد بن عبد الله ابن مسلم عن الزهري، وقال الواقدي حدثنا موسى بن عبده عن أخيه ومحمد بن كعب القرظي، وحدثني عبد الله بن جعفر الزهري عن عمته أم بكر بن المسود عن أبيها، وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم المزني وزياد بن حشرج عن أبي وجزة، وحدثنا معمر عن أبي نجيح عن مجاهد، وحدثنا طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس، دخل حديث بعضهم في حديث بعض، أن آمنة بنت وهب قالت لقد علقت به، تعني برسول الله، تعني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فما وجدت له مشقة حتى وضعته، فلما فصل مني خرج معه نور أضاء له ما بين المشرق إلى المغرب، ثم وقع إلى الأرض معتمدا على يديه، ثم أخذ قبضة من التراب فقبضها ورفع رأسه إلى السماء، وقال بعضهم وقع جافيا على ركبتيه، وخرج معه نورا أضاءت له قصور الشام وأسواقها حتى رأيت أعناق الإبل ببصرى رافعا رأسه إلى السماء. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي أنبأنا محمد بن عبد الله الحافظ أنبأنا محمد بن إسماعيل أنبأنا محمد بن إسحاق حدثنا يونس بن مبشر ابن الحسن حدثنا يعقوب عيد حدثنا يونس بن مبشر ابن الحسن حدثنا يعقوب بن محمد الزهري حدثنا عبد العزيز بن عمران حدثنا عبد الله بن عثمان بن أبي سليمان بن قبل المتابعة في الحاشية واحد سبق تخريجه عيد حدثنا عبد الله بن عثمان بن أبي سليمان ابن جبير بن مطعم عن أبيه عن ابن أبي سويد الثقفي عن عثمان بن أبي العاص حدثتني أمي أنها شهدت ولادة آمنة بنت وهب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليلة ولدته، قالت فما شيء أنظره في البيت إلا نور، وإني أنظر إلى النجوم تدنو حتى إني لأقول ليقعن علي. وذكر القاضي عياض في الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف أم عبد الرحمن بن عوف كأنها كانت قابلته، وأنها أخبرت به حين سقط على يديها واستهل سمعت قائلا يقول يرحمك الله، وإنه سطع منه نور رؤيت منه قصور الشام. قال محمد بن إسحاق فلما وضعته بعثت إلى عبد المطلب جاريتها وقد هلك أبوه وهي حبلى، ويقال إن عبد الله هلك، والنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ابن 28 شهرا، فالله تعالى أعلم أي ذلك كان. فقالت قد ولد لك غلام فانظر إليه. فلما جاءها أخبرته وحدثته بما كانت رأت حين حملت به وما قيل لها فيه وما أمرت أن تسميه، فأخذه عبد المطلب فأدخله على هبل في جوف الكعبة. فقام عبد المطلب يدعو الله ويشكر الله عز وجل ويقول الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني، قد ساد في المهدي على الغلمان، أعيذه بالبيت ذي الأركان حتى يكون بلغة الفتيان، حتى أراه بالغ البنيان، أعيذه من كل ذي شنآن، من حاسد مضطرب العنان، ذي همة ليس له عينان، حتى أراه رافع اللسان، أنت الذي سميت في القرآن في كتب ثابتة المثاني، أحمد مكتوب على اللسان. وقال البيهقي أنبأنا أبو عبد الله الحافظ أن أنا أبو بكر محمد بن حاتم الدرابودي بمرو، حدثنا أبو عبد الله البوشنجي، حدثنا أبو أيوب سليمان بن سلمة الخبائري، حدثنا يونس بن عطاء بن عثمان بن ربيعة بن زياد بن الحارث الصدائي بمصر، حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس عن أبيه العباس بن عبد المطلب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال ولد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مختونا مسرورا. قال فأعجب جده عبد المطلب وحظي عنده، وقال ليكونن لابني هذا شأن، فكان له شأن. وهذا الحديث في صحته نظر، وقد رواه الحافظ ابن عساكر من حديث سفيان بن محمد المصيصي عن هشيم عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من كرامتي على الله أني ولدت مختونا ولم يرى سوءتي أحد. ثم أورده من طريق الحسن بن عرفة عن هشيم به، ثم أورده من طريق محمد بن سليمان هو الباغندي، حدثنا عبد الرحمن بن أيوب الحمصي، حدثنا موسى بن أبي موسى المقدسي، حدثنا خالد بن سلمة عن نافع عن ابن عمر قال ولد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مسرورا مختونا. وقال أبو نعيم حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد الغطريفي، حدثنا الحسين بن أحمد بن عبد الله المالكي، حدثنا سليمان بن سلمة الخبائري، حدثنا يونس بن عطاء، حدثنا الحكم بن أبان، حدثنا عكرمة بن عيد، حدثنا عكرمة عن ابن عباس عن أبيه العباس قال ولد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مختونا مسرورا. فأعجب ذلك جده عبد المطلب وحظي عنده، وقال ليكونن لابني هذا شأن، فكان له شأن. وقد ادعى بعضهم صحته لما ورد له من الطرق، حتى زعم بعضهم أنه متواتر، وفي هذا كله نظر. ومعنى مختونا أي مقطوع الختان، ومسرورا أي مقطوع السرة من بطن أمه. وقد روى الحافظ بن عساكر من طريق عبد الرحمن بن عيينة البصري حدثنا علي بن محمد المدائني السلمي، حدثنا سلمة بن محارب ابن مسلم ابن زياد عن أبيه عن أبي بكرة أن جبريل ختن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين طهر قلبه، وهذا غريب جدا. وقد روي أن جده عبد المطلب ختنه وعمل له دعوة جمع قريشا عليها، والله تعالى أعلم. وقال البيهقي أنبأنا أبو عبد الله الحافظ أنبأني محمد بن كامل القاضي شفاها أن محمد بن إسماعيل حدثه يعني السلمي، حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح، حدثني معاوية بن صالح عن أبي الحكم التنوخي قال كان المولود إذا ولد في قريش دفعوه إلى نسوة من قريش إلى الصبح يكفأن عليه برمة

وحين أنزلت الفاتحة؟ قال محمد بن إسحاق: وكان هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة قالت: كان يهودي قد سكن مكة يتجر بها، فلما كانت الليلة التي ولد فيها ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، قال في مجلس من قريش: يا معشر قريش، هل ولد فيكم الليلة مولود؟ فقام القوم: والله، فقال القوم: والله ما نعلمه. فقال: الله أكبر، أما إذا أخطأكم فلا بأس، انظروا واحفظوا ما أقول لكم، ولد هذه الليلة نبي هذه الأمة الأخيرة، بين كتفيه علامة فيها شعارات متواترات كأنهن عرف فرس، لا يرضع ليلتين، وذلك أن عفريتا من الجن أدخل إصبعه في فمه فمنعه الرضاع، فتصدع القوم من مجلسهم وهم يتعجبون من قوله وحديثه. فلما صاروا إلى منازلهم أخبر كل إنسان منهم أهله، فقالوا: قد والله ولد لعبد الله بن عبد المطلب غلام سموه محمدا. فالتقى القوم فقالوا: هل سمعتم حديث اليهودي؟ وهل بلغكم مولد هذا الغلام؟ فانطلقوا حتى جاءوا اليهودي فأخبروه الخبر. قبل المتابعة في الحاشية: واحد ضعيف جدا إن لم يكن موضوعا، وانظر كنز العمال للمتقي الهندي وعزاه للبيهقي، والوجبة أي صوت الشيء وهو يسقط. أتابع. قال: فاذهبوا معي حتى أنظر إليه. فخرجوا به حتى أدخلوه على آمنة، فقالوا: أخرجي إلينا ابنك. فأخرجته وكشفوا له عن ظهره، فرأى تلك الشامة، فوقع اليهودي مغشيا عليه، فلما أفاق قالوا له: ما لك؟ ويلك. قال: قد ذهبت والله النبوة من بني إسرائيل، فرحتم بها يا معشر قريش، والله لا يسطون بكم سطوة يخرج خبرها من المشرق والمغرب. وقال محمد بن إسحاق: حدثني صالح بن إبراهيم عن يحيى بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة قال: حدثني ابن من شئت بن رجال قومي ممن لا أتهم عن حسان بن ثابت قال: إني لغلام يفعة ابن 7 سنين أو 8 سنين، أعقل ما رأيت وسمعت إذا بيهودي في يثرب يصرح ذات غداة: يا معشر يهود. فاجتمعوا إليه وأنا أسمع، فقالوا: ويلك، ما لك؟ قال: قد طلع نجم أحمد الذي يولد به في هذه الليلة. وروى الحافظ أبو نعيم في كتاب دلائل النبوة من حديث أبي بكر ابن عيد من حديث أبي بكر بن عبد الله العامري عن سليمان بن سحيم وذريح بن عبد الرحمن كلاهما عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال: سمعت أبي مالك ابن سنان يقول: جئت بني عبد الأشهل يوما لا تحدث فيهم، ونحن يومئذ في هدنة من الحرب، فسمعت يوشع اليهودي يقول: أظل خروج نبي يقال له أحمد يخرج من الحرم؟ فقال له خليفة بن ثعلبة الأشهلي كالمستهزئ به: ما صفته؟ فقال: رجل ليس بالقصير ولا بالطويل، في عينيه حمرة، يلبس الشملة ويركب الحمار، سيفه على عاتقه، وهذا البلد مهاجره. قال: فرجعت إلى قومي بني خدرة وأنا يومئذ أتعجب مما يقول يوشع، فأسمع رجلا منا يقول ويوشع يقول هذا وحده: كل يهودي يثرب يقولون هذا. قال أبي مالك ابن سنان قال أبو مالك ابن سنان فخرجت حتى جئت إذن قال أبو مالك ابن سنان فخرجت حتى جئت بني قريظة، فأجد جمعا فتذاكر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فقال الزبير بن باطة: قد طلع الكوكب الأحمر الذي لم يطلع إلا لخروج نبي أو ظهوره، ولم يبقى أحد إلا أحمد وهذا مهاجره وقال وعيد وهذا مهاجره قال أبو سعيد فلما قدم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أخبره أبي هذا الخبر فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لو أسلم الزبير لأسلم ذووه من رؤساء اليهود إنما هم له تبع. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.